Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. فما زال حديثنا موصولا حول شيء من معاني هذه السورة الجليلة سورة قاف. يقول الله جل وعلا بعد آيات: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هذا برهان آخر على إحياء الله للموتى، على بعثهم بعد موتهم، بقوله جل وعلا: أفعينا بالخلق الأول. هذا أمر بين واضح يقر بهؤلاء المكذبون للبعث أن الله خلقهم أول مرة. الذي خلقهم أول مرة ألا يقدر أن يعيدهم وأن يحييهم بعد موتهم؟ أوليس الذي خلقهم بقادر على إحيائهم؟ بلى. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أفعينا بالخلق الأول؟ أفتعبنا؟ أفأصابنا الإعياء والتعب؟ ما أصابنا، ما عجز الله ذلك. قال الله عز وجل: بل هم في لبس من خلق جديد. بل الجواب فيهم، الإشكال فيهم، أنهم هم الذين التبس عليهم أمر الخلق الجديد. ولما قال الله بل هم في لبس من خلق جديد دل على أنهم ليسوا في لبس من الخلق الأول، وهذا إظهار لجهلهم وذهاب عقولهم. إذا كانوا مقرين بالخلق الأول وبالنشأة الأولى، فما الذي منعهم من إقرارهم بالنشأة الآخرة وإقرارهم بالخلق الجديد؟ فهذا إظهار لجهلهم عظيم ضلالهم وذهاب عقولهم، والعياذ بالله من ذلك. ثم قال الله عز وجل مقررا برهانا آخر على البعث، قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ولقد خلقنا الإنسان، هذا تأكيد للبرهان السابق، وهو أنه خلق هذا الإنسان. الذي خلقه قادر على أن يعيده مرة أخرى. ثم ذكر الله عز وجل كمال علمه، وهذا برهان أيضا. الله عز وجل علم أحوال هذا الإنسان، وهذا تقدم معنا. هذه السورة سورة قاف اشتملت على وجوه عديدة من إثبات البعث، وهي متضافرة في هذا، والآيات يؤكد بعضها بعضا. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذا كان الله عز وجل يعلم ما توسوس به نفس الإنسان اليوم وغدا، الإنسان توسوس نفسه الآن بشيء، يعلم ما توسوس نفسه به، لكنه لا يعلم ما توسوس به نفسه بعد لحظة أو غدا. الله يعلم جميع ذلك، يعلم أحوال الإنسان حالا بعد حال، ما يظهر وما يبطن، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولا شك أن علم الله بما توسوس به أنفسنا مما يورث العبد المراقبة الله عز وجل، ومراقبة ما تكنه صدره وما يخطر في بال نفسه، وأن يحذر سخط الله أو أن يطلع الله على قلبه بمعنى يبغضه حذرا من الفضيحة والخزي. في يوم قال الله فيه: يوم تبلى السرائر. السرائر تبلى يوم القيامة، أي تختبر وتكشف. وقال الله عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ما في الصدور يحصل يوم القيامة، ويحاسب العبد على المعاني الفاسدة التي كانت في قلبه، والعزائم على معصية الله التي كان يعزم عليها، وما يقع في قلبه من معاصي القلوب، كالشك في شيء مما أنزل الله، أو تكذيب شيء مما أنزل الله، أو الرياء، أو التسميع، أو الكبر، أو الغل على المؤمنين، أو الاستهزاء بالقلب، أو الاستكبار عن شيء مما أمر الله به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، كلها معاني قلبية هي من معاصي القلوب والعياذ بالله. فليحذر العبد أن يقع في قلب شيء من ذلك، أن يمتلئ قلبه والعياذ بالله بالنيات الفاسدة، أو بالعزائم الباطلة، أو الأماني المضلة والعياذ بالله، يتمنى المعاصي ويمني نفسه بها ويعزم عليها ويؤكد ويجزم نيته لفعلها والعياذ بالله، ويتمنى أن لو حصل أسباب نيلها والعياذ بالله، هذه كلها من معاصي القلوب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله عز وجل يقول هنا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. قال المفسرون: القرب هنا هو قرب ملائكة الرحمن لهذا العبد، هذا الإنسان. الله عز وجل قال: ولقد خلقنا الإنسان، هذا يعم المؤمن والكافر. ثم بيّن الله أن ملائكته أقرب إلى هذا الإنسان من حبل الوريد، وحبل الوريد هو العرق الغليظ الذي يتصل بالقلب ويوجد في العنق، هما عرقان غليظان يتصلان بالقلب، هذا الوريد. هذا الوريد ملائكة الرحمن أقرب إلى العبد من الوريد إليه. أقرب إليه متى؟ قال الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان، أي حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يتلقى أي يسجل ويرصد الملكان الموكلان بكتابة أعمال العباد عن اليمين وعن الشمال، أحدهما جهة اليمين يكتب الحسنات، والآخر جهة الشمال يكتب السيئات. قعيد، هذا شأنه، قاعد لهذا. ثم ستأتي من أوصافه في الآية الأخرى. هذان الملكان يتلقيان في هذا الوقت. الملائكة أقرب ما تكون للعبد، نعم أقرب ما تكون للعبد من حبل الوريد. طيب، لماذا لم تكن مراد قرب الرحمن جل وعلا؟ لأن القرب قال العلماء لا يأتي إلا خاصا في كتاب الله وسنة رسوله بعباد الله الداعين وعباد الله الساجدين. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله قريب من عباده المؤمنين الداعين في دعائهم والساجدين، وليس قريبا من كل أحد. القرب هذا خاص، ما لم يأتي إلا خاصا. أما القرب هنا، القرب العام، هذا قرب الملائكة، وهذا سائغ وكثير في القرآن. يخبر الله عز وجل عن نفسه بأفعال ملائكته. قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه، اتبع قراءته، بمعنى اتبع قراءته. وقال الله عز وجل: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يجادل من؟ يجادل الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط، إلى إبراهيم ثم إلى لوط، وكانوا آتين بعذاب الله لقوم لوط. فالله عز وجل يخبر عن نفسه بأفعال ملائكته، ومنه هنا: ونحن أقرب إليه، أي وملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، هذه نكرة، نفي نكرة في سياق النفي فتعم. ما يلفظ من قول، وأكد الله ذلك بقوله من قول، فلا يلفظ العبد قولا أيا كان القول، سواء كان حسنة أم سيئة أم لغوا، كله يكتب، لكنه لا يحاسب إلا على ماذا؟ إلا على حسناته وسيئاته. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد ظن بعض الناس أنه أن هذا هذين الوصفين رقيب عتيد هما اسمان للملكين، وهذا خطأ، بل هذان وصفان لكل منهما، هذا رقيب عتيد وهذا رقيب عتيد. رقيب أي مراقب، وعتيد أي حاضر، راقب راقب مراقب حاضر ملازم للعبد يسجل عليه كل شيء. ولا شك أن هذا يورث العبد كمال مراقبة الله والخوف مما يقول والحذر من معصية الله، وأن يراه الله على حال لا ترضيه، أو أن يتكلم بكلام يسخط الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بوصية جامعة فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان هذا شأنه خطير وموجب إما لرضوان الله أو لسخط الله، فليحذر العبد وليراقب أقواله وأعماله وليكن متنبها لصحيفته، فإن هذه الصحيفة تكتب اليوم وغدا تكشف وتظهر. وإما أن يكون الإنسان ممن يقول: نسأل الله من فضله هاء مقرأ كتابية، ممن والعياذ بالله يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحفظنا من معصيته وسخطه، وأن يوفقنا لما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.